مع الشريط السابع. طيب، هنا شيخنا سؤال حول صنيع الحافظ ابن حجر في بعض التراجم، في التقريب في بعض التراجم يكون الخلاف هل هو صحابي أم لا، فيترجم له الحافظ بقوله مختلف في صحبته، ولا يقول ثقة ولا يقول صحابي، فلا هو بالذي جزم بصحبته فنعرف، ولا هو بالذي عندما لم يجزم بصحبته يعني كشف عن حاله الحديثي وهو في مرتبة التابعين لنعرف أن هو أم ضعيف. فعندما يقول مختلف في صحبته، إيش نحكم نحن عليه إذا كان الحديث فيه راو من هذا الصحب؟ حديث مختلف فيه، مختلف فيه؟ ما نقول صحيح ولا شيء في هذا. أنت بتقول نحن يعني أنا أسأل يعني في هذا إيش؟ ما عليه. فنجعل الناس أو المشتغلين بهذا العلم قسمين. نعم. قسم من هؤلاء الناشئين المبتدئين، هؤلاء ليس لهم مرجع إلا التقريب، فهؤلاء هو الجواب السابق يوجه إليهم. أما من كان من الباحثين المتمكنين في هذا العلم وقد ساعدهم علمهم وتمرسهم فيه على انتقاد الحافظ ابن حجر في بعض عباراته الصريحة وليست كهذه، فحين ذاك هؤلاء يعتبرون هذه الكلمة كما لو أنها لم تقل، كما أنها لم تقل، ويبحثونهم نعم ببحثهم واجتهادهم. ولا شك أن النهاية ستكون إما موافقة الحافظ على ما قال فيعود الموقف الجواب السابق، وهذا ما في غرابة، لأنه الحقيقة من العلم أن يعرف طالب العلم أنه من المستحيل أن يعطي جوابا عن كل جزئية، لا بد أن يثبت عملا قول الله عز وجل وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فقلت هذا الباحث إما أن قلت إنه سينتهي إلى يعني صورة من صور ثلاث، إما أن ينتهي إلى ما انتهى إليه الحافظ، وإما أن يترجح عنده أنه ليس بصحابي، أو إنه يترجح عنده أنه صحابي. فإذا ترجح عنده أنه صحابي وكان الراوي عنه ثقة وتوفرت الشروط كلها المعروفة لإثبات الاتصال، استفاد من بحثه هذا أنه تخلص من توقف الحافظ ابن حجر في هذا الذي لم يخطى بأنه تابعي أو صحابي. أما إذا وصل إلى الصورة الثالثة والأخيرة أنه تابعي وليس بصحابي، هناك يأتي بحث له جديد، وهو أن يجد له توثيقا موثوقا به. فإذا وجد ذلك وأضفنا إلى أنه كان ذلك الإسناد مرسلا ولم يروى عن صحابي آخر، يكون موقوفا أو نقول مرسلا على حسب الرواية. هذا ما يبدو لي، والله أعلم. بارك الله فيكم. بارك. وحتى لو شيخنا لو ما وقفنا على التوثيق الموثوق به، فنرجع إلى كلامكم الأول وهو ننظر إلى عدد الرواة عنه ومتابعيه فيه. نعم. بارك الله فيكم. نعم. هنا عبارة شيخنا في هدي الساري ذكر الحافظ ابن حجر تتصل بما بالأحاديث التي يسكت عنها الحافظ ابن حجر في الفتح. كان يبدو لي في أول الأمر أن كل ما سكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح فهو بشرط الصحة أو الحسن كما ذكر في المقدمة، لكن لما تأملت عبارته هنا ظهر لي أن هذا مخصص بشيء، فأردت أن أقرأ عليكم العبارة وأوضح قصدي فتوجهون حفظكم الله. هذا إذا صح بيكون شيء جديد، لأنه هذا الذي هو في ذهننا. طيب، حفظكم الله. فضل. هنا شيخنا الحافظ يتكلم على طريقته في الصحيح، ذكر رحمه الله تعالى قال: فإذا تحررت هذه الفصول وتقررت هذه الأصول افتتحت شرح الكتاب مستعينا بالفتاح الوهاب، فأسوق إن شاء الله تعالى الباب وحديثه أولا. هذا هو يعني بداية للكلام. فأسوق إن شاء الله تعالى الباب وحديثه أولا، ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية، ثم أستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث، ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك، منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أريده من ذلك. شو الجديد في الموضوع؟ الذي فهمته أنا أن هذا الكلام خاص بما يذكره من زيادات على لفظ البخاري في حديث البخاري، فيقول زاد أبو نعيم كذا، زاد أبو عوانة، زاد ابن خزيمة، زاد ابن أبي شيبة، الزيادات التي تتصل بهذا المتن. أما الأحاديث التي يسوقها كمذاهب فقهية بعيدة عن المتن، يعني يدخل في مذاهب فقهية، فإن هذا لا يشملها. طيب حتى أكمل بقيتها أيضا العدد الصدح من البقية. قال: وثالثا أصل من قطع من معلقاته وموقوفاته، وهناك تلتئم زوائد الفوائد وتنتظم شوارد الفرائض. ورابعا أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم أسماء وأوصافا مع إيضاح معاني الألفاظ اللغوية والتنبيه على النكت البيانية ونحو ذلك. وخامسا، وهذا الذي أريد أن أربط بين خامسا وثانيا الأول، وخامسا أورد ما استفدته من كلام الأئمة مما استنبطوه من ذلك الخبر من الأحكام الفقهية والمواعظ الزهدية والآداب المرعية، مقتصرا على الراجح من ذلك متحريا للواضح دون المستغرب في تلك المسالك، مع الاعتناء بالجمع بين مظاهره التعارض من ذا مع غيره، والتنصيص على المنسوخ بناسخه والعام بمخصصه والمطلق بمقيده والمجمل بمبينه والظاهر بمؤوله، والإشارة إلى نكت من القواعد الأصولية ونبذ من فوائد العربية ونخب من الخلافيات المذهبية بحسب ما اتصل به من كلام الأئمة وتبع له فهمي من المقاصد المهمة إلى آخر ما ذكر في الباب. فهنا في الباب الخامس تكلم على المسائل الفقهية والمذاهب الفقهية وما اشترط في هذا الشرط، وإنما اشترط الشرط الأول في باب الزيادات التي تتعلق بالمتن من الفوائد الإسنادية والمتنية. هل يفهم من هذا الكلام التخصيص حفظكم الله؟ خامسا ما تعرض للأحاديث، ما ذكر الأحاديث، لا سلبا ولا إيجابا. نعم، على هذا ما أظن أن في خامسا في شيء يدعم ما سبق في الأول، ولذلك أنا بحاجة إلى أن تسمعني مرة أخرى كلامه السابق الذي يخصص التصحيح والتحسين بما له علاقة بما يشرحه من أحاديث صحيح البخاري. طيب أعيد إن شاء الله. قال رحمه الله: فأسوق إن شاء الله تعالى الباب وحديثه أولا، ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية، ثم أستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك، منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك. ما يبدو لي أن هذا الكلام فيه تخصيص، إلا لو كان عندنا مثال، مثلا أورد حديثا بمناسبة، لأنه هنا لفظة غرض. نعم، ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث. طيب هذا غرض صحيح لا يشمل أن يورد حديثا بالمناسبة له علاقة بموضوع وليس هو من باب الزيادة وما شابه. طيب شيخنا بقية الكلام، قال من الفوائد المتنية، بعدما قال ما يتعلق بغرض صحيح في ذلك الحديث، قال من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض إلى آخر ما قال. وهل ممكن شيخنا يرجح هذا أنه في بعض المواضع يسوق الأحاديث ويسكت عنها ثم يضعفها في موضع آخر في الفتح نفسه؟ هذا يفيدنا فيما لو عملنا في مقابلة أننا لا نجد في أحاديثه التي تدخل في هذا الحصر الذي أنت تدندن حوله الآن. نعم. لا نجد فيه شيئا من ذاك القبيل الذي في بعض كتبه يضعفه. الحقيقة إذا المسألة فيما بعد تتطلب الانتباه لمثل هذه الملاحظة التي أنت لفت النظر إليها وجزاك الله خيرا. والملاحظة ينبغي أن توجه إلى جانبين. الجانب الأول النظر في الأحاديث التي يذكرها وليس لها صلة مباشرة ببعض جمل الحديث الواردة في الصحيح. نعم. الملاحظة الثانية هل هو لا يؤخذ عليه مطلقا من هذا الجانب أنه ناقض نفسه في كتاب آخر؟ إن لم يوجد شيء من هذا يكون هذا مرجح للتخصيص الذي أنت لفت النظر إليه، وإلا فقد يكون قد مانع من التخصيص. نعم، عندنا شيخنا هنا في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينسب إليه كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع، في الجزء الأول صفحة 8. طيب، ذكره دون أن يتكلم عليه لأنه صرح بضعفه في الجزء الثامن من الفتح صفحة 20. وعندنا حديث آخر حديث اللي صرح بضعفه حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع فهو أبصر، وأنتم رجحتم شيخنا وأنه مرسل. بلى، الذي فيه قرة ابن عبد الرحمن فذكره في كتاب بدء الوحي وسكت عليه. أيوة. وذكره بعد ذلك في الجزء الثامن من الفتح صفحة 20 وصرح بضعفه. عندنا أيضا حديث آخر شيخنا وهو حديث نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، ذكره في الجزء الأول صفحة 11 ساكتا عليه، وصرح بتضعيفه في الجزء الرابع صفحة 19. هو الأمر كما ذكرتم ما تؤخذ قاعدة من مثال واثنين وثلاثة وأكثر، فالاستقراء هو يحتاج إلى الوقت وإلى الجهد حتى يخرج الإنسان بقاعدة. وهو ما كان هذا يعني الاتكاء عليه في الاستدلال، يعني الاتكاء قويا عليه بقدر ما كان الاعتناء بلفظه رحمه الله في هذه السابق. أيوة. بعض الأمثلة التي ذكرتها كحديث نية المؤمن خير من عمله لا يدخل في هذا القسم الأول؟ ما يدخل، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات ليست من زيادات الحديث هذه، ولكن هو كان يتكلم رحمه الله بأن هناك من نفى من ادعى فرضية هذا الحديث، وهناك من قال إن حديث إن عمر قد تبع على ذلك، قال إن كان قد تبع بالمعنى فنعم، أما بالمتابعة باللفظ فلم يصح إلا حديث عمر، وأما بالمعنى فساق مثل هذه الأحاديث، نية المؤمن خير من عمله ومن غزا وهو لم ينو إلا عقالا فليس له من غزو إلا ما غزا إلى آخر ما ذكر. فهو ذكر من جمل في الردود على أناس ادعوا التفرد أو الغرابة في هذا الحديث، وهناك أناس ادعوا أن عمر لم يتفرد به، فقال إن كان المقصود بأنه لم يتفرد به بالمعنى نعم، فهناك أحاديث أخرى في معنى هذا الحديث، وإن كان بالمبنى فلم يصح إلا عن عمر وما جاء عن أبي سعيد ولا يصح إلى آخر ما قال رحمه الله. على كل حال ينبغي كما قلنا يعني دراسة الموضوع بصورة أوسع إن شاء الله. صلى الله يبارك فيكم. الله يحفظكم. ما شاء الله. شيخنا كتبت هنا في سؤال، قلت من المعلوم توهيم الضعيف إذا زاد في الإسناد. بارك الله فيكم. أن الرجل الضعيف إذا زاد في الإسناد وكثر فيه، فالعلماء إما يقول رفع أو يزيد في الأسانيد أو غير ذلك، إلا أن أبا حاتم الرازي قدم كلام ابن لهيعة لأنه زاد في الإسناد رجلا يدل على الانقطاع في رواية أخرى ناقصة، وقال لأن في رواية ابن لهيعة زيادة رجل ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة حفظه. هذا موجود في العلل للرازي الجزء الأول 71، كان موجودا وأردت أن أقرأ المثال. مش مهم، بس خلينا ندرس هذا الغلط. طيب، من المخالف لابن لهيعة؟ هذا سيحتاج إلى الكتاب، لأننا فقط كنت أحيله. يعني صحيح نحتاج الجزء الأول من العلل الرجعي، لكن أنت لما نقلت هذا نعم المفروض أنه دار في خلدك وفي ذهنك. نعم. أنه لماذا يرجح أبو حاتم الرازي رواية ابن لهيعة بمثل هذا التعليل، والمخالف له بإسقاطه للرجل هو إما أن يكون ثقة، نعم، أو على عبارة على أدق أوثق من ابن ليا، أو أن يكون مثله، أو أن يكون دونه. نعم. فإذا كانت الأولى فلا وجه لمثل هذا التفضيل أو الترجيح إطلاقا. نعم. إذا كانت الأولى. إذا كان أوثق من ابن لهيعة فلا وجه لما قال أبو حسن. أيضا. طيب. أما إذا كان مثل ابن لهيعة هذا كلام حافظ ومقبول. إذا كان مثل ابن لهيعة. نعم. ومن باب أولى إذا دونه. كان دونه. نعم. ولذلك كان بودنا لنستفيد من هذه الملاحظة أن نعرف أن الراوي الذي خالف ابن لهيعة ما حاله ما ترجمته. طيب أنا أحيل شيخنا من جملة المسائل التي نحتاج بها إلى الكتب، لأن في بعض المسائل قد مضت طلبتم مني أن أقرأ الأمثلة عليكم، هذا إن شاء الله أضمه إليها. طيب. لأن كان عندك مزيد في الجواب نسمع إن شاء الله. إن شاء الله. لكن أنت ذاكر أنه ذكر يعني الراوي المقابل لي، نعم، سئل عن الحديث فقال رواه فلان كذا كذا ناقضا ورواه ابن لهيعة فزاد، فقال ولو كان هذا الأصل فيه أن الرواية ناقصة لكان أسهل على ابن لهيعة أن يحفظ ذلك لأنه سيء الحفظ، أما وقد يعني اعتنى فحفظ الزائدة هذا دليل على أنه حفظه، واستدل بحفظ هذا على انقطاع الناقصة الأولى. لكن من الراوي الذي خلف ابن لهيعة إن شاء الله الرجوع إلى الكتاب إن شاء الله. بارك الله فيكم. هنا شيخنا أيضا ذكر الحافظ في الإصابة أن الرجل إذا ذكره ابن أبي حاتم من جملة الرواة أو من جملة المشايخ الذين يروي عنهم المترجم له أو يروون للمترجم له، إذا ذكره بين صحابيين فهو صحابي، يعني قال إن فلان هذا روى عن ثلاثة فلان أو عن خمسة فلان وفلان وفلان، فإذا ذكر الأول صحابي والثالث صحابي فيقول جزما الثالث صحابي، لأن في مثل هذا السياق ومثل هذا العد ما يدخل التابع بين الصحابيين. هذا هو المعقول المتبادر معمول بهذا. أي والله ما شاء الله. أي والله الله أكبر، دقة دون العلماء الحفاظ شيء عجيب. نعم. وقال هذا في الإصابة الجزء الرابع صفحة 91 ترجمة رقم 2 و3000. طيب 2 و3000. نعم. وطيب كما في زهير بن أبي جبل وهو في الجرح والتعديل مترجم، طيب فترجم له بين صحابيين خلاص حفظكم الله. أيضا شيخنا من مسائل العلل، هذه مسألة لاحظتها في كتاب العلل للدارقطني، أحيانا يكون هناك اختلاف في الحديث، فلو فرضنا أن أحد الثقات رواه من حديث أبي هريرة مرفوعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بمتن، فجاء ثقة آخر ورواه عن أبي هريرة أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وزاد فيه زيادة وخالف الذي رواه من قبل، عفوا زاد في المتن، زاد في المتن زيادة. نعم. ولو فرضنا أن الرواة الأولين أكثر من هذا المخالف، فباعتبار إعمال القواعد أن هذه الزيادة مخالفة للرواية الأوثق، لكن لو رأينا شيخنا جاء ثالث فروى نفس الحديث من نفس المخرج لكن جعله من مسند ابن عمر لا من مسند أبي هريرة، أرى الإمام الدارقطني ينظر إلى هذا الراوي الذي شد في جزئية ووافق الثقات في جزئية فيعده مرجحا لرواية من رواه من مسند أبي هريرة ويرد بالجميع على من رواه من مسند ابن عمر، وإن كان هذا الرجل خالف في البعض إلا أنه استشهد به في البعض الآخر، هل هذا الاستعمال صحيح؟ يعني تعني بارك الله فيك بأنه يعتبر حديث ابن عمر شاهدا للثقة لزيادة الثقة الذي خالف الثقة. لا ما أعني هذا حفظك الله، ولكن أعني الثقة الذي رواه من حديث أبي هريرة أيضا فقد وافق الثقات في جعله من مسند أبي هريرة وخالفهم بزيادة في المتن، لا فهو من ناحية المتنية شذ، لكن جاء ثقة آخر ورواه فجعله من مسند ابن عمر. طيب. فيقول الإمام الدارقطني وفلان وفلان وفلان ويعد هذا الذي شد في زيادة في المتن من جملة الذين رواه عن أبي هريرة أوثق من فلان الذي جعله من مسند ابن عمر، ففهمت من ذلك أن الراوي قد يوهم في جزئية من روايته ويستشهد به للآخرين في جزئية أخرى من روايته. ما هو واضح سؤالي؟ أنا ما وضحني. أحيل للمثال وضح لك شيء. شو هو شيخنا يعني كلام يبدو لي انه ما في اشكال. لا ما عليك بس خلينا نفهم. يقول شيخنا بأن هناك مجموعة من الرواة رووا حديثا عن ابن عمر. لا عن ابي هريرة هنا. عن ابي هريرة. طيب. فجاء راو اخر فروى الحديث نفسه عن ابي هريرة. لا. لكن خالفهم في المتن. وافقهم في السند وهنا موضع الاشكال عنده. وافقهم في السند فجعله عن ابي هريرة وخالفهم في المتن فزاد فيه زيادة. لا. فالان جاء راو اخر فخالفهم في السند فجعله عن ابي هريرة عن ابن عمر. عن ابن عمر. فماذا يقول؟ يقول الان هو عد ذلك الراوي الذي زاد في المتن من ضمن المرجحات على وهم من خالف في ذكر ابن عمر، وبنفس الوقت وهمه في زيادة المتن فاستشهد به في ثبوت السند او في الموافقة الإسنادية وخالف في الزيادة المتنية. كنت اود من ابو الحسن انه يقول انه هذا هو قصدك. هذا هو قصدك. انا مشغول انا اتي بالمثال لان السؤال لا شوف يا ابو الحسن بارك الله فيك. انا حسب ما فهمت الان من اخينا لو رفعنا رواية الثقة الفرد الذي خالف الثقات في المتن ووافقهم في اسناد الحديث الى ابي هريرة، لو رفعنا هذا الثقة واعتبرناه عدما لاغيا نعم. فما هو موقف الدارقطني بالنسبة للثقة الآخر الذي روى الحديث بديل أن يسنده عن أبي هريرة أسنده عن ابن عمر؟ يقدم رواية الجماعة. يقدم رواية الجماعة. طيب فهنا ماذا فعل؟ يعني إذا كان وهو إذا كان ملغيا فترجيح رواية الجماعة أولى. فوجوده إن نفع وإلا مضر. هذا هو. طيب ممكن أقرأ عليكم المثال في الفتح. واضح. ما شاء الله. تفضل المثال. إن شاء الله. أو أتركه لأنه سيأخذ وقتا والحمد لله قد وضح لي من الجواب الأمر. حول أبي أيوب. يوم يوم الجمعة. تفضل. الله يبارك فيكم ويحفظكم من كل سوء. شيخنا هنا سؤال، قال عبد الله بن أحمد لأبيه: كيف كان سماعك من حفص بن غياث؟ هذا في كتاب العلل الأحمد. كيف كان سماعك من حفص بن غياث؟ قال: كان السماع من حفص شديدا. قلت: كان يملي عليكم؟ قال: لا. قلت: تعليق؟ قال: ما كنا نكتب إلا تعليقا. أردت أن أعرف معنى هذه العبارة بارك الله فيكم. الظاهر والله أعلم أنه كان لا يجلس حفص هذا، كان لا يجلس على طريقة علماء الحديث للتحديث، وإنما كان يجلس مجلسا ثم يعلق حديثا من أحاديث على مناسبة من المناسبات، فيكون الإمام أحمد جالسا في مجالسه هذه ويلتقط هذه الأحاديث منه. والواقع أن الشيخ حفص لم يجلس للتحديث كما هو عادة المحدثين. نعم، يعني ما جلس ليملي على الناس وهم يكتبون كما هي العادة، ربما أنه يأخذون نتفا من حديثه. حسب المناسبات. حسب المناسبات، حسب المجالس. نعم. لعل يوضح على ذلك انه كان السماع منه شديدا، كان حفص شديدا، اي انه يعني ما يعطي الحديث او كما يقول عن بعض انه كان شحيحا. نعم. بالتحديث كان عشرا في الرواية. نعم بارك الله فيكم. فيكم بارك. هنا ايضا سؤال شيخنا، عبارة موجودة في كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني، ايش يقول فيها؟ قال هنا، قال البرقاني: طالت محاورتي مع أبي منصور إبراهيم بن الحسين حمكان لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني عفى الله عني وعنهما في المتروكين من أصحاب الحديث، فتقرر بيننا وبينه على ترك من أثبته على حروف المعجم في هذه الورقات. وقام يسوق، يعني ذكر هذا في مقدمة الضعفاء المتروكين، وقام يسوق الرواة المتروكين. نعم، الرواة يذكرهم دون كلام فهل يكونون متروكين بهذه العبارة؟ هذا هو الظاهر. وهكذا شيخنا يعني صنيعكم إذا مر عليكم تعدون متروكا؟ نعم طبعا هذا بشرط المعروف يعني إذا لم يخالف محمول هذا أي نعم يعني إذا انفرد أو يعد الدرقوت من جملة الذين ضعفوه بشدة ويجمع بينه وبين غيره هو. نعم إذا اختلف شيخنا في اختلف تلاميذة ابن معين في نقل الكلام عليه اختلفونا منهم من يوثق ومنهم من يجرح وهم كلهم يعني كل أقوال ابن معين سؤالات ابن معين كثيرة وتلاميذته كثيرون وإذا اختلفوا في قول الإمام المعلمي بأنه يرجح البغداديون من تلامذته هل هذا الكلام هو صحيح أو يجمع بينها كأنه اختلاف بين أئمة في الترجمة هو هذا الأصل أما الترجيب البغدادية ما مر علي ولا أعرف عندي هو في التنكيل شيخنا القول هذا موجود في التنكيل عارف لكن أقول ما في عندي شيء حول هذا أما الترجيح بالأوثقية أو الأحفظية هذا هو الأصل أما كون رواية البغدادي تكون هي الراجحة نعم هذا لا ليس عندي يعني علم بهذا ويعني ظهر أن الشيخ المعلمي يعني قصد بذلك البلدية أنه لكن هل كل ما يتكلم فيه هو يكون من بغداد لا شيخنا ما يعنيش عن التلامذة وقال إذا اختلف تلامذة ابن معين في نقل الأقوال عن ابن معين عن ابن معين نفسه عن ابن معين نفسه إذا راعي البلدية هي راعي البلدية نعم نعم نعم بارك الله فيك إذا الصواب في ذلك شيخنا الأول أن ينظر من أثبت الناس ابن معين في النقل أو يجمع بينها كان يقول مرة ثقة ومرة ضعيف فنقول صدوق نحن لو أن الدوري نقل عنه أنه ضعيف ونقل ابن الجنيد عنه مثلا أنه ثقة هل نقول في هذه الحالة صدوق أو نقول الدوري يعني في ابن يعني أرجح من ابن الجنيد في هذا الباب لماذا أرجح لأنه بلدي لا أكثر من ملازمة له وأكثر من سؤالات له والفرضية أنه ليس هناك أقوال ما هو هذا ما نستفيد إلا مشان لو وقفنا في موضع ما في إلا هذا القول عندنا أما مع جملة الأقوال والله ما عندي شيء في هذا هنا عبارة شيخنا أيضا أريد أعرف معناها ذكر أحمد عن يحيى بن سعيد بن القطان قال كان ثور يعني بن يزيد الكلاعي إذا حدثني بحديث عن رجل لا أعرفه قلت أنت أكبر أو هذا الرجل فإذا قال هو أكبر مني كتبته وإذا قال هو أصغر مني لم أكتبه هل هذا رمي بتدليس أو إيش المقصود من هذه العبارة لا هو يعني من طرف العلم يعني هذا بيكون من رواية الأكابر عن الصاغر فهو لا يريد مثل هذه الرواية مسألة علو النظر فيها باب العلو بس لا يمكن أن يؤخذ أكثر من ذلك ما شاء الله طيب قال أحمد هنا في روح ابن القاسم هو ثقة لكن روى عن الصغار ومن المعلوم من كلام ابن عدي أن الرجل لا يكون من أهل الحديث إلا إذا لكن كلام ابن عدي فيما إذا كتب لا فيما إذا روى كتب عن الصغار عن أكبر منه وأصغر منه عن مثله وكذا لكن كلمة لكن يعني روى عن الصغار تهمة بأنه لم يرحل أو تهمة بتدليس أو تهمة بماذا إيش وجه يعني الغمز به بهذا القول ثقة لكن روى عن الصغار يعني غمز ناعم لا يضر إيه نعم إيش منشأ هذا الغمز أو سببه هو كونه ما يعلو ما يروي عن الأكابر نعم غمز يعني ليس له تأثير في الرواية نعم هو يعني كما كانوا يطلبون الأسانيد العوالي ثم ينزلون أحيانا لسبب أو آخر لكن ليس الأصل عندهم النزول وإنما هو الارتفاع والعلو فحينما تأتي مثل هذه العبارة كان يروي عن أصاغر يعني أنه ليس من أولئك الذين كانوا يعنون بالعلو في الإسناد فهو ليس جرحا وإنما هو غمز ناعم ولطيف لكن لا ينزل مترجم من مرتبة الثقات إذا ما ثبت ثقته نعم بارك الله وهذا الذي أنا قصدت أن أعرفه. أما يعني كون أنني ما ذهب ديني إلى أنه جرح، ولكن قلت يعني الحمد لله هل لأنه لم يرحل، هل لأنه كذا، سيحفظكم الله. قبل قليل تكلمتم عن سماع أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود من أبيه، وذكرتم أن الراجح فيه عدم الاتصال. ما. هنا قول ليعقوب بن شيبة يقول: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني في الحديث المتصل، قال لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر. عفوا، شو قال؟ يعقوب بن شيبة قال: إنما استجاز أصحابنا، استجاز يعني أجازوا لأنفسهم، إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه يعني ابن مسعود في المسند، يعني في الحديث المتصل، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، ولأنه لم يأتي فيها بحديث منكر. هذا من في شرح علة الترمذي. نعم. رجب نقل هذا النص عنه. لا أعتقد أن مثل هذا الكلام يعني يجعل حديث أبي عبيدة عن أبيه حديثا صحيحا، لسبب اثنين. السبب الأول أنه ينافي القواعد العلمية، وبخاصة أنهم كما أخبرك صرحوا بأنه لم يسمع من أبيه لأنه مات أبوه وهو صغير، هذا حسب القواعد. السبب الآخر أننا نجد بعض المعروفين بالتساهل في التصحيح والتحسين كالحافظ الترمذي يعلل ما يرويه من طريق أبي عبيد عن أبيه من انقطاع، يكون هذا رأيا له لا يفيدنا الاعتماد وتصحيح كل الروايات التي يرويها أبو عبيد عن أبيه. أيضا نقول من باب الاحتياط، إذا لم يكن له الروايات التي يرويها أبو عبيد عن أبيه، أيضا نقول من باب الاحتياط إذا لم يكن له متابع أو شاهد أو ما شابه ذلك. أما الجزم بأنه يعرف أحاديث أبيه الصحيحة وأنه لا يوجد في روايته شيء من المناكير، هذا الله ما ندري كيف نوجهه، ونحن نجد من قبلنا أنهم قد ردوا كثيرا من الأحاديث من هذا النوع، هذه العلة. نعم. طيب هنا شيخنا سؤال: سئل أبو حاتم الرازي عن حديث رواه ابن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة، والحديث هو في تخليل اللحية، فقال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة، ولم يذكر ابن عيينة في هذا طيب لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة، وهذا مما يوحنه. هكذا عبارة أبي حاتم. ابن عيينة ثقة ورواية مثله يعني معروفة مشهورة، ثم يقول غير هذا الحديث غير موجود في مصنفات ابن أبي عروبة. هل ابن أبي عروبة كل ما كان في حفظه أدخله في كتبه، فما زاد عما في الكتب لا يكون حديثا؟ هذا معنى كلامه، لكنه ليس مسلما. نعم. نعم. العبرة بظاهر السند؟ لا شك، إذا كان الشرط متحققا. نعم. أي كان السند إلى سفيان صحيح. طيب شيخنا، يعني ظاهرة موجودة دائما يعني تنبهون عنها حول الناشئين في الطلب والناشئين في هذا العلم، نرى مثلا بعض طلبة العلم إذا قرأ بعض كتب المصطلح قام وتعاطى يعني مسألة التخريج والتحقيق والحكم على الأحاديث وغير ذلك. هل لو فرضنا أن الطالب قد درس كل كتب المصطلح، النكت والتدريب وفتح المغيث وكتب العراقي وكذا وكذا، هل هذا كافي شيخنا في أن يتعاطى هذه الصناعة حكم على الأحاديث صحة وضعفا؟ هل هذا يعني يكفيه أن يفعل ذلك، أم يعني هناك كلمة منكم لمثل هؤلاء الشباب التي يعني توقفهم إن شاء الله تعالى على الحق والصواب وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ بارك الله فيك. أما أن يتعاطى ذلك فأمر لا بد منه، أما أن يجزم بما وصل إليه علمه فهذا هو الذي يجب أن يتوقف طلاب العلم الذين نفترض أنهم درسوا علم المصطلح دراسة نظرية لكنهم بعد ما تمرسوا في تطبيقه عمليا. ولذلك أنا كنت أقول في مثل هذه المناسبة نحن ننصح إخواننا الناشئين والمتعلقين بعلم الحديث أنهم إذا بدأوا يصححون ويضعفون فليفعلوا ذلك لأنفسهم وليصبروا على أنفسهم سنين حتى إذا ما شعروا بأنفسهم أنهم صاروا بمكنتهم أن يضاهوا من سبقهم من أهل العلم التصحيح والتضعيف حين ذاك فليتقدموا بإفادة الناس إما كتابة وإما خطابة. والسبيل لأن يعرف هذا الطالب نفسه هل وصل إلى مثل هذه المرتبة هو أن ينظر إلى كثير من تخريجاته وتحقيقاته، فإذا غلب عليها دون تقليد لمن قبله من الحفاظ والعلماء والمصححين والمضاعفين، إذا غلب على أحكامه من موافقتها لمن قبله من أولئك الحفاظ يكون هذا دليلا على أن رجل قد وصل إلى مرتبة تسمح له بأن ينشر وبأن يعلم الناس. أما مجرد ما درس علم المصطلح فهو يظن أنه صار خبيرا عمليا في التصحيح والتضعيف، هذا مع الأسف من خطأ الشباب الناشئ اليوم في هذا العلم. نحن نجد مثالا في أصل من أصول العلوم آخر وهو علم أصول الفقه، حيث نرى ونعلم كثيرا ممن درسوا علم أصول الفقه لكنهم في أثناء التفريع للمسائل الفقهية يخطئون خطأ كبيرا جدا ويخالفون الأصول التي قرأوها، وذلك لأنهم لم يحسنوا تطبيقها، ولعل ذلك بسبب إهمالهم لهذا العلم وعدم عنايتهم بتطبيق الفروع على الأصول. كذلك الذين يدرسون علم المصطلح الحديث فعليهم أن يترووا وأن يتباطؤوا في إصدار الأحكام تصحيحا وتضعيفا حتى يصلوا إلى المنزلة التي أشرت إليها آنفا. هذا ما عندي. جزاكم الله خير. شيخنا، لو أن الرجل قد عرف بالتدنيس وروى تلميذه عنه من كتابه، هل رواية التلميذ من عن المدلس من كتاب المدلس تزيل علة التدليس؟ المدلس في كتابه كيف روى؟ وهذا ما ندري، هل هو يدلس أيضا في كتابه أم لا؟ كيف ندري؟ يعني الواقع سيكون في كتابه حدثني فلان أو عن فلان أو عن فلان، لا فرق. طيب إذا لا فرق. لا فرق. نعم. يعني نحن نجد مثلا ما ندري هذا في الحقيقة هو في الطباعة أم في الرواية، نجد في مصنف ابن أبي شيبة المطبوع اليوم كثيرا من الأحاديث يقول فيها ابتداء حدثني فلان، وأحاديث يقول فيها عن فلان، وأحيانا لا شيء لا هذا ولا هذا. فلان فلان فلو كان هو من أصناف المدلسين كنا نتوقف عن مثل الصورة الثانية والثالثة. فإذا كنت تسأل عن المدلس والتلميذ ينقل عن كتابه فلا فرق بين أن يكون في كتابه عن فلان أو أن يقول حدثني فلان، ففي كل من الحالتين يؤخذ ويرد، إن صرح بالتحديد قبله وإلا تعلق أو رد. القيد الذي يعني دار سؤال حوله لا يغير من القاعدة المعروفة لدى علماء الحديث. ذكرت الآن شيخنا أيضا مما يدل على كلامكم ويؤيده، وهو بارك الله فيكم قصة الليث بن سعد مع أبي الزبير. فإن أبا الزبير أعطاه كتابه وبعد ذلك رجع وسأله أين الذي سمعته وأين الذي ما سمعته من جابر، علم لي عليه. فلو كان مجرد رواية المدلس من كتابه مزيلة للعلة فما كان هناك حاجة لسؤال الليث. أحسنت. هنا سؤال شيخنا حول جزئية في تعريف الحديث الصحيح، وهو الذي يتصل إسناده بنقل العدل. الإمام الصنعاني في توضيح الأفكار أتى بإشكال حول كلمة العدل بعد أن ذكر تفسير العدل عندهم بالكلام المعروف في مسألة المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قال عندنا المبتدعة أهل البدع من خوارج ومن شيعة ومن ومن العلماء قبلوا حديثهم بشروط معروفة عند أهل العلم، فإما أن يتنازلوا عن تعريف العدل هذا لأنهم قبل المبتدع وعدوا حديثا صحيحا، وإما أن يردوا حديث المبتدع. هذا كان كلامهم في حضرتكم الله في توضيح الأفكار. كيف المخرج مما قال؟ يجب أن نستوضح منه أو ممن قد يتبنى قوله ما معنى العدل الذي وجد التعارض في ذهني بين شرط العدالة في الراوي وبين قبولهم رواية المبتدعة. ما هو المقصود بالعدالة فيما يفهم يعني؟ أنا أنقل مثلا يتبنى كلامه أو كلام من يتبنى كلامه لنعرف إن شاء الله كيف نصل إلى الصواب. لو قال التعريف الذي وضعه العلماء في تعريف العدل المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق، قال والبدعة فسق. لا صحيح يا فسق تأويل. لا من هنا أتيه. أي من هنا من هذا من أسباب الفسق. من هنا أتيه. نعم تفضل. نحن لا نعتبر المبتدع فاسقا، نعتبره ضالا مجتهدا، وهذا ليس فاسقا. أما إذا ثبت لدينا أنه فاسق ببدعته فلا تشمله العدالة. طيب شيخنا ما هم يسمونهم فساق التأويل، كلام الحافظ ابن حجر يقول الفرق بين فساق التأويل وفساق الشهوات، فهناك من أهل العلم من سمى المبتدع فاسقا. طبعا ما فهمت هذا الأخير، الحافظ ماذا يقول؟ يقول لها وهذا من فساق التأويل، يعني جاءهم الفسق بسبب التأويل لا بسبب الشهوة كزنا وسرقة وقبض محصنة وقطع طريق وغير ذلك. إنما أتاه الفسق وهو يظن أنه ينزه يعني دين الله ويدافع عن دين الله فجاءه بسبب التأويل الفاسد، سماهم الحافظ فساق التأويل. يقول هذا في تعريف العدالة؟ لا ما مش في تعريف العدالة، في معرض الكلام على حديث المبتدعة وأننا لو قبلنا كلام الناس في بعضهم لرددنا السنة لأن الفرق تفرق بعضها بعضا. نحن بهمنا الآن في التعريف. لا كلامه ليس في موضع التعريف، لكن أقصد أنه سماهم فساقا بسبب التأويل. هل ممكن أن يحمل كلام العلماء على أنه ولا يكون وأن يكون سليما من أسباب الفسق، أي الفسق الذي يؤدي إلى اللامبالاة في الرواية والذي يؤدي إلى الانتهانة بالحديث النبوي فيدخل فيه ما ليس منه، ولا يكون ذلك إلا من فسق الشهوة؟ لكن بارك الله فيك، لا يكفي القيد الذي ذكرته آنفا، وهو تعني كلامكم أنتم قلتم لا يكون لا يسمى فاسقا إنما يسمى ضالا مجتهدا. أي نعم ما يسمى فاسقا. أي لا يكفي أخرج من الإشكال تماما. لكن لو يعني أورد على ذلك أن من العلماء من سماه فاسقا بتأويله. طيب لو رجعنا إلى أصل مادة الفسق في اللغة ماذا تعطي؟ الخروج. خروج عن ماذا؟ الخروج عن السنة، الخروج عن الطاعة، الخروج عن الطاعة. خروج عن الطاعة. نعم. هذا الذي اجتهد فأخطأ وضل خرج عن الطاعة. وإن كان مجتهدا فهو مأجور له أجر مغفور له. لا تقل وإن إن كان مجتهدا ما كل المبتدع شيخنا مجتهد. الشيخ الله يهديك أنا وضعت هذا القيد. فأنت لا تقول إن كان لأني أردتك. طيب ما يكون مأجورا مغفورا له خطأه ليس فاسقا. يكون فاسقا ومأجورا؟ لا يكون. إذا ليش فاسقا؟ طيب هذا في المجتهد شيخنا، لكن في عوام الشيعة في عوام هؤلاء الذين قبل حديثهم. نحن خلينا نتفق على الأصل وبعدين نتفق على الفرع. اتفقنا على الأصل الآن على أن المجتهد إذا ضل في مسألة وإجتهاد فالحديث يشمله. كويس. وسواء كان في الأصول أو الفروع. هذا سؤال عندي سأسأله بعد إن شاء الله. تأخذ الجواب سلفا. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. وسواء كان في الأصول أو الفروع. هذا سؤال عندي سأسأله بعد إن شاء الله. تأخذ الجواب سلفا. وسواء كان. لا فرق. لا فرق شيخنا حتى لو أتى بمسألة من معلوم الدين بالضرورة. لا فرق. لأنه كونه شيء من الدين بالضرورة. هذا أمر توفر مع الزمن، يعني ربما ظهر وأصبح من المعلوم بعده خلاف ما كان في زمانه. والدليل على هذا حك ابن مسعود للمعوذتين من المصحف الكريم. لو فعل هذا فعل اليوم ماذا نقول؟ لا حكم آخر. يعني مثلك معلومة من الدين بالضرورة مسألة تتسع وتضيق باعتبار الأزمنة وباعتبار اشتهار العلم وباعتبار الأفراد. هذا من العين الخفي. نعم. بارك الله فيك. بارك. اتفقنا إذا على النقطة الأولى. على المجتهد. نعم. أقول لا فرق بين مجتهد ومتبعين لمجتهد. طيب. المهم في الموضوع سواء في المجتهد أو في المتبع هو مجانبة الهوى. هو مجانبة الهوى. نعم. لأن اتباع الهوى هو المعصية وهو الفسق. أما إذا إنسان ضل وهو قاصد الهدى هذا كما قلنا آنفا هو مأجور. ولسنا بالذين يتنطعون ويجيبون على كل فرد من أفراد المسلمين، ليس فقط أن يكون متبعا بل أن يكون مجتهدا. لا نقول بأنه يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يكون مجتهدا، بل لا نقول بأنه يجب أن يكون متبعا، بل على الأقل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سمي هذا السائل لأهل العلم مقلدا متبعا، هذه أمور اصطلاحية. وإذا أردنا أن ندقق حينما نقول نحن السلفيين المتبع هو الذي يحرص على معرفة الدليل ويمشي على بصيرة، ما في شك هذا هو يعني شرع الله عز وجل، لكن هذا لا يستطيعه عامة المسلمين. عامة المسلمين هم الذين وجه إليهم الخطاب الكريم فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن سأل عالما ولو كان هذا العالم ضل سواء السبيل مجتهدا أو مؤثرا للهوى، فإن كانت الأولى فلا بأس على هذا المتبع، أما إن كانت أخرى فوزروا عليه وعلى من أفلاه، أما المستفتي فلا وزر عليه. فإذا عرفنا هذه الساعة في هذه المعاني حينئذ عرفنا أن الأمر ليس كما تبادر إلى ذهن الصنعاني بأن هناك تعارضا بين شروطهم للعدالة وبين قبولهم لرواية المبتدع، لأنه لاحظ يمكن المعنى الذي نقلته عن حافظ بن عسقلاني أنه فساق. نحن ما نطلق هذه الكلمة، نحن نكتفي أن نقول عن الفرق الأخرى أنها فرق ضالة، لكن ما نحكم على شخص بعينه أنه ضال ويدخل جهنم لأنه قد يكون مجتهدا ويكون مأجورا وقد يسوق كثيرا من أهل السنة

لم تنتهي مادة هذا الشريط، ونرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.